بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا هذه الليلة حديث مأنوس. لماذا؟ لأنه حديث العواطف والمشاعر، حديث الفطرة السوية كيف تكون، حديث الاستواء العاطفي والاستواء النفسي. حديثنا اليوم الزوج المثالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجا. الحياة الزوجية النبوية لم تكن سرا من الأسرار، وإنما حياة واضحة جلية ليس فيها خفاء ولا قتامة. صدى التقوى بالرياض تقدم من حديقة الحياة الزوجية النبوية، نأخذ باقة فيها زهرات عطرة وضعها تحت عنوان الزوج المثالي. سنجد فيه من الشواهد والمظاهر ما يجذب القلوب ويستميل النفوس ويأخذ أعماق الوجدان. أول مشهد نشهده الحياة حب، وهل أعظم وأجلى وأظهر من هذا الحب أنه حب معلن ليس خفي ولا متكتم عليه. من أحب الناس إليك؟ عائشة. إعلان عن الحب وإشهار للحب في البيت النبوي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطى الحب مع أزواجه فنونا في البيت النبوي، يغلق بابه ويرخى ستره على أجمل وأروع صور الحب. الحياة حب، تقول عائشة رضي الله عنها: وكنت أتعرق العرق العظم اللي عليه اللحم، فإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يأخذه منها ليضع شفتيه صلى الله عليه وسلم حيث وضعت شفتيه، وليلاقي بفمه حيث لاقى فمه، وليرسل بأبيه وأمي رسالة حب أخرى تضج بمعاني المودة والرحمة وهي حب. الاهتمام، يأتي صلى الله عليه وسلم الذي يحمل أضخم المسؤوليات وأكبر المهمات فينزل بهمه إلى همه. الاهتمام، عائش ما هذه؟ سؤال اهتمام. قالت: يا رسول الله، هذه بناتي لعبة. واقع، من أكبر ما تشكو منه النساء التهميش، واقع أن تشعر أنها ليست في بؤرة اهتمام زوجها. في مهنة أهل حجرة عائشة غرفة صغيرة 3.5 × 5 متر، أثاثها بسيط ومتواضع، وش الأعباء اللي في هذا البيت حتى يخدم يعينها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيأتيك الجواب: حتى الأشغال القليلة يشترك معها فيها. الحياة أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في بيت الزوجية على أنه في الدرجة الأولى زوج، ما يدخل البيت على أنه قائد أو زعيم أو إمام. أنس، فإذا دخل إلى البيت أنس أشرقت البسمات وتناثرت الضحكات وأصبح البيت يضج بالسرور والأنس. واقعنا، نجرجر معنا همومنا ومشاغلنا ونكد الدنيا ثم ندخل معنا جوا البيت. واقع، فيدخل الرجل متجهم لا يرى منه إلا الجهامة ولا يسمع منه إلا الأمر أو الزجر. فهم النفسيات، يقول لعائشة رضي الله عنها: إنني لأعرف غضبك إذا غضبت ورضاك إذا رضيت. قالت: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا غضبت قلت ورب إبراهيم، وإذا رضيت قلت ورب محمد. وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغضبها؟ هذا الغضب ليس لأن النبي أخطأ، لكن هذا غضب المحب الذي يريد أن يستأثر بحبيب. الحياة الزوجية النبوية فيها الحب، فيها الأنس، فيها الاهتمام، وفيها واقعيات الحياة، فيها ما يعتري الحياة الزوجية. مشاهد من بيت النبوة. يا جمعت مشاهد الحياة الزوجية ستجد أنك تعرف من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزوجية ما لا تعرفه من حال أخيك، بل ولا من حال أبيك. إن هذه المشاهد أيها الأحباب تبين لنا كيف كان الزوج المثالي. الزوج المثالي محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الوهاب ابن ناصر الطريفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والحمد لله الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، والحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. ثم الصلاة والسلام أطيب صلاة وسلام وأزكاهما على نبينا محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وخلفائه الراشدين، وسائر الصحابة أجمعين. أيها الإخوة في الله، حديثنا هذه الليلة حديث مأنوس، لأنه حديث العواطف والمشاعر، حديث الفطرة السوية كيف تكون، حديث الاستواء العاطفي والاستواء النفسي. حديثنا اليوم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجا. وقبل أن ندلف إلى مظاهر الحياة الزوجية في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لابد من التقدمة بالتنبيه على أمرين مهمين. أمر الأول، جانب الحياة الزوجية في حياة الأنبياء كلهم هو محل قدوة، لأن من حكمة الله عز وجل أن أرسل الرسل بشرا من البشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ومن ضمن هذه البشرية الحياة الزوجية، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، لأن الحياة الزوجية مجال للقدوة، وما دامت مجال القدوة فإنها مستوطنة في حياة الأنبياء. فأنبياء الله ورسله الذين أتوا بشرائع يبلغونها كانوا كلهم ذو أزواج وذرية. الناحية الثانية التي يحسن التنبيه عليها، أننا إذا تأملنا في الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، سنجد أن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزوجية لم تكن سرا من الأسرار، وإنما حياة واضحة واضحة جلية، ليس فيها خفاء ولا قتامة. وإذا جمعت مشاهد الحياة الزوجية ستجد أنك تعرف من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزوجية ما لا تعرفه من حال أخيك، بل ولا من حال أبيك. وكأنما فتحت لنا نافذة على بيوتات النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، نرى فيها كيف يعيش زوجا. ولذا فإننا سنتحدث الآن حديثا عن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجا، وسنجد أننا سنتحدث عن حياة واضحة جلية مشرقة، لا خفاء فيها ولا سرية ولا قتامة ولا اعتام، وإنما الوضوح والجلاء والسطوع إلى درجة التألق. ما نتحدث عنها الآن ليس فيه فسحة، لأن نستقصي جوانب الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سنأخذ باقة فيها زهرات عطرة من حديقة الحياة الزوجية النبوية، نضعها تحت عنوانات، وكل عنوان منها سنجد فيه من الشواهد والمظاهر ما يجذب القلوب ويستميل النفوس ويأخذ بأعماق الوجدان. ولذلك فإن أول مشهد نشهده في الحياة الزوجية نضعه تحت هذا العنوان، الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حب. الحياة الزوجية حب، وهل أعظم وأجلى وأظهر من هذا الحب أنه حب معلن، ليس خفي ولا متكتم عليه ولا مستور مدار كأنه عمره. يأتي عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيلقاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرعاية والحفاوة والاهتمام، فإذا تحدث إليه رمى إليه ببصره، بل أنفذه أميرا على سرية تو حديث عهد بإسلام. فرأى عمرو بن العاص أنه ذو مكانة عالية عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستشعر هذا من هذه الرعاية النبوية، ولذا أتى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله سؤال والإجابة مضمونة عنده. قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ وما كان يتبادر إلى ذهن عمرو بن العاص إلا أنه سيقول أنت. وإذا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم يستقبل هذا السؤال بسكينة وطمأنينة، وما قال له هذا سؤال خاص ولا هذا سؤال محرج ولا خلى بينه وبينك بعدين، لا، أتى الجواب سريعا، أتى الجواب كالطلقة: من أحب الناس إليك؟ عائشة. عائشة إنه إعلان عن الحب وإشهار للحب وتصالح مع الفطرة التي خلق الله الناس عليها. فالحب الزوجي كمال إنساني واستواء عاطفي وجانب طبيعي فطري في حياة الإنسان. وإذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم يستعلم بالحب الزوجي عندما سئل عنه، فكيف تطبيقه عندما يعيش؟ كيف يتعاطاه مع زوجه؟ إن الحجرة النبوية التي كانت جدرها متقاربة في مساحتها ما كانت تزيد بمقياسنا الحالي على 5 متر في 3.5 متر، 10 أذرع في 7 أذرع. هذه الحجرة الصغيرة هي البيت النبوي كله، يعني حسب تعبيرنا هي المجلس وهي الصالة وهي غرفة النوم وهي غرفة المعيشة وهي الصالون، هذا هو البيت النبوي. هذا البيت المتقارب الجدر المتطامن السقف البسيط المتاع كان بيتا فسيحا واسعا بالحب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطى الحب مع أزواجه فنونا، فكان بيت النبوة يغلق بابه ويرخى ستره على أجمل وأروع صور الحب. تقول عائشة: كنت أشرب من القدح وأنا حائض، يعني في ظرف معين تكون فيه المرأة عادة منكسرة النفس، خصوصا إذا كان زوجها يدور عليها بعد 8 أيام. فإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا القدح الذي شربت منه أمنا عائشة فيشرب منه، لكن يشرب بطريقة ثانية. كيف يشرب؟ يدير القدح حتى يضع فمه الطيب المبارك حيث وضعت فمه، ويشرب من حيث شربت، ويلي بشفته المباركة مكان ريقتها الطيب. وما يحتاج نشرح ولا نوضح ولا نسهب لنقول أي رسائل من رسائل الحب تطير وترفرف في قلب عائشة من خلال هذا التصرف الجميل. ثم تقول عائشة رضي الله عنها: وكنت أتعرق العرق. العرق هو العظم اللي عليه لحم، احنا في نجد نقول عرمش، انتم مش تقولون او ينهش. تتعرق العرق العظم اللي عليه اللحم، فإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يأخذه منها، ما أخذه جوعة للطعام لكن أخذه لينفذ رسالة حب، فيأخذ العظم منها ليضع شفتيه صلى الله عليه وسلم حيث وضعت شفتيه، وليلاقي بفمه حيث لاقى فمها، وليرسل بأبيه وأمه رسالة حب أخرى تضج بمعاني المودة والرحمة لزوجه وهي في هذا الظرف وهي حائض. وهذا التعبير بجماله لا يعني أن نغفل أساليب التعبير الأخرى المشهورة بين الأزواج، لكن هذه الفنون النبوية تبين أن هذا البيت النبوي كان يضج بالحب، وكانت أنفاس الحب تتعاطى فيه، وكانت المودة والرحمة أجمل أجل صورها. ولنبيك صلى الله عليه وسلم رسائله الجميلة في إظهار الحب. هذه صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق من خيبر إلى المدينة النبوية، فلما تزوجها أرخى عليها الستر وأضافها إلى أمهات المؤمنين وبنى بها صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يرحل، المرأة تصعد إلى هودجها، عادة عندما تصعد المرأة إلى هودجها تحتاج إلى مثل عتبة حتى تصعد، فعادة يقرب إليها رحل أو يكفأ لها قدر أو يوضع لها متاع يقرب لها الصعود، بحيث إذا صعدت لا تحتاج أن تشمر ثيابها. فانظروا ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرادت صفية أن تركب جملها. كان بإمكانه أن ينادي: قربوا رحلا، قربوا متاعا، قربوا شيئا تصعد عليه أمكم. ولو قال ذلك لبادر الصحابة كلهم قبل أن يتتم كلامه صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من ذلك، لكن فعل شيئا آخر. تدرون ماذا فعل؟ جاء إلى الجمل فجثى عنده صلى الله عليه وسلم، ثم حسر عن ركبته صلوات الله وسلامه عليه، وجعل ركبته كالعتبة كالدرجة لتضع صفية قدمها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصعد إلى هودجها. أنا وإياكم خلوا نفكر كم رسالة حب يحملها مثل هذا التصرف. هي تعرف إنه لو شاء لأمر فوضع لها ما تصعد عليه، لكنه صلى الله عليه وسلم جعل ركبته هي المعراج التي تصعد عليها إلى جمله، وكان هذا في بداية زواجه. ومثل هذا التعبير يفتح مصاريع القلوب ويجعل المرأة تحس بزهو الخصوصية بزوجها والأمان بقربه والأنس إليه. وصفية هذه أمنا إذا كانت ذاقت هذا المشهد من مشاهد الحب في أول زواجها فهي ذاقت مشهدا آخر لا يقل عنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم معه في حجة الوداع. في حجة الوداع وهي مثل ما نعرف ختام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صفية على جمل ضعيف، وتصور النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ومعه 100,000، فجملها تأخر عن الركب، فلما فقدها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هي قد تخلفت كان ممكن يرسل أي واحد إليها، والصحابة تتشوق قلوبهم إلى أن يقضوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم أمرا، يقضوا له حاجة أو يلبوا له أمرا، لكن نبيك صلى الله عليه وسلم رجع هو بنفسه إليه. فلما رجع طبيعة المرأة إذا شافت من زوجها الإقبال وش تسوي هي؟ وش تمارس؟ وين أحسنت. إذا رأت من الزوج الإقبال تعيش حالة الدلال، وإذا ما عاشت الدلال الآن متى تعيش؟ فلما أقبل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أجهشت تبكي، كيف تتركوني وتروحون وتخلوني؟ وإذا بنبيك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بأبيها وأمي خير معلم للناس الخير، إذا به يلتقط دمعها من محاجرها بيديه صلى الله عليه وسلم، يلتقط دمعها من محاجرها بيديه. أي رسالة تصل إلى البشرية من معلم الأمة الخير؟ وهو صلوات الله وسلامه عليه في 63 من عمره يسير معه 100,000 في حال من انشغال البال وحمل هم هذه الجموع، ومع ذلك يكون في قلبه متسع ليمارس هذا الجمال العاطفي مع أم المؤمنين صفية رضي الله عنها. وإذا كنت ذكرت هذا المشهد الأول أول زواجه وهذا المشهد الثاني في آخر حياته، فلا أظن ولا تظنون أنه فيما بين ذلك كان يترع الحياة حبا وودا ورحمة صلوات الله وسلامه عليه. إذن المشهد الأول في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياة الزوجية في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت إيش قلنا؟ كانت حبا. الحياة الزوجية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حب. ثانيا، الحياة الزوجية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم اهتمام، وهذا واللي يتعاملون مع المشاكل الأسرية يجدون أن من أكبر ما تشكو منه النساء التعميش، أن تشعر أنها ليست في بؤرة اهتمام زوجها وأنها مهما جهدت تعجز تستلفت اهتمامه. ولا يقتل الرجل مثل شعوره بالتهميش من زوجته، ولا يقتل الحب في قلب الزوجة مثل شعورها بالتهميش في حياة زوجها. أما إذا شعرت باهتمامه بها فإنه يصبح هو أيضا في بؤرة اهتمامها. والاهتمام ما هو دعوة، ما هو إنه إذا أصبح الصباح قال يا أم فلان أقسم بالله العلي العظيم وعلي الطراد إني أهتم فيك، هذا ما هي برسالة. الاهتمام هو أن تستغرق بالاهتمام بما تهتم به، تشعرها إن الشيء اللي تهتم به يهمك. هذه طريقة التعبير عن الاهتمام. فإذا اهتمت بشيء وشعرت أنك لا تعبه به حصل عندها الانكسار. خذوا هذا المثال الجميل. أمنا عائشة رضي الله عنها عندما تزوجت انتقلت من بيت أبيها إلى بيت الزوجية إلى بيت زوجها، وحملت معها مش نقول أخواننا المصريين يقولون عزالها، أغراضها. من أغراضها اللي حملتها معها لعبها، لأنها كانت قريبة من سن الطفولة، عهد الطفولة لم تبتعد عنه، فحملت معها لعبها. وشافت لها رف في الحجرة النبوية سهوة، فوضعت اللعب فيها وسوت عليها ستارة كأن هذا بيت مستقل، هو رف وضعت عليه ستر عشان يكون كأنه بيت للعب، وغطت اللعب فيه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف وش السهوة هذه وش فيها، ويعرف ان فيها لعب، ولكنه يأتي صلى الله عليه وسلم الذي يحمل أضخم المسؤوليات وأكبر المهمات، ويزدحم قلبه بأعظم المشاغل وأكبر الهموم، ومع ذلك يتطامن صلى الله عليه وسلم فينزل بهمه إلى همها، ويأتي إلى السهوة الرف اللي فيه اللعب فيكشف الستر، يرفع الستارة، ثم يقول عائشة: عائش ما هذه؟ طيب هو ما يشوفها، ما يدري عنها، لكن هذا السؤال سؤال اهتمام، ما هو سؤال تعلم. ما هذا؟ قالت: يا رسول الله هذه بناتي، بناتي لعبة، مثل أي بنت الآن تقول وش هذه، تقول عروستي، هذه بناتي. الآن وش حست به؟ حست بالاهتمام، وحست أنها الآن صارت قريبة أنها تصير تشرح للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما هذا الذي بينهن؟ هذه بنات عرفناها، لكن هذا شكل مو شكل بنات. قالت: هذا فرس له أجنحة، هذه لعبة على شكل فرس ولا جنحان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الطفل خياله واسع فيتخيل فرس له أجنحة، لكن الرجل الكبير ما يتخيل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرس وله أجنحة؟ يعني كيف يكون الفرس أجنحة؟ نعرف فرس له قوائم. وتحس الآن عائشة رضي الله عنها حسب تعبيرنا دخلت في الدور تماما، حست أنها الآن وش في مقام؟ مقام أنها تشرح للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله أما علمت أن نبي الله سليمان له فرس لها أجنحة؟ الله، يا أمنا أنت بدين عرفت سليمان، وحنا كلنا من وين عرفنا سليمان؟ ما عرفنا سليمان إلا من محمد صلى الله عليه وسلم، ما عرف سليمان إلا من محمد. ومع ذلك هي قالت: أما علمت، شوف لاحظ، أما علمت، حنا ما عرفنا سليمان إلا من محمد، وتقول: أما علمت أن نبي الله سليمان له فرس له أجنحة. لاحظ كيف اندمجت رضي الله عنها مع شعورها بالاهتمام إلى أن أحست إنها جالسة تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها ما عرفت سليمان إلا من محمد. لكن هذه البراعة النبوية في الاهتمام بلعب الزوجة، إذا كانت لعبها مهمة إذن هي وش تكون؟ أهم من مهمة. وهذا فن نبوي في إشعار الزوجة بالاهتمام، من إشعارها بالاهتمام إنها كانت تلعب العرايس مع جواري في مثل سنها، ما يمكن تلعب بالعرايس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواري يجن يلعب معها، فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطمعنا منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إليها. إيش معنى يسربهن إليها؟ يعني يجي البنيات يقول روحا عند عائشة، روحوا العبوا مع عائشة، يعني حتى صويحبات الجوال الصغيرات يهتم بهن حتى يذهبن إليها ليؤانسنا. طيب وش شعورها إذا شعرت أن الرسول مو بيهتم فيها هي، بل يهتم في صويحباتها من أجلها؟ وهذا فن نبوي من إشعار الزوجة بالاهتمام. أنا ودي يصلنا من هذا الحديث رسالة، الكل زوج يأتي فيجد زوجته قد فعلت الأفاعيل في البيت وغيرت الديكور وانقرت أثاث الغرفة هذه فأثاث الغرفة هذيك وحاولت تحدث تجديد، ثم يدخل للبيت كأنه داخل فندق بدون تعليق، بدون الله يقويت، بدون ما شاء الله، وش هالروعة، وش هالجمال، وش هالفن. خلها تشعر بأنها مهمة وما فعلته مهم. هل نأخذ من هذا رسالة من إشعار الزوجة بالاهتمام فنبدأ نهتم بما تهتم به الزوجة؟ وما ينقل الإنسان، يعني الرجل ما ينقل مشاكله ومرئياته ويجعلها حاضرة في بيت الزوجية، وإنما يعيش في البيت مثل ما سنرى في المثال الثاني من الاهتمام بالزوجة. سئلت عائشة رضي الله عنها، قيل لها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أتاها عروة بن الزبير تصير هي خالته، وما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين، فقال لها يا أمه حدثينا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، أنا عرفت من الصحابة حال النبي في مسجده وفي غزواته، كل هذه جمعها من الصحابة، بقي إذا دخل في بيته وأغلق بابه وأرخى ستره ماذا يصنع؟ هذا ما تعرف إلا عائشة. فجاء جواب عائشة جوابا جامعا جميلا مشرقا على اختصاره، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر إلا أنه كان ضحوكا بساما، كان يكون في بيته في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، يخصف نعله ويفلي ثوبه، فإذا أذن بالصلاة قام إلى الصلاة. أنا يا إخواني حاولت أضع المجهر المكبر تحت فقرات في هذا الحديث، أولها قولها كان ضحوكا بساما إلا أنه كان ضحوكا بساما، وهذا يبين لنا أن بيت النبوة كان بيتا ترن فيه الضحكات، لكن هذه نأجلها في مشهد آخر. ثم وضعت المجهر المكبر تحت قولها إلا أنه كان يكون في خدمة أهله، فقلت في نفسي حجرة عائشة غرفة صغيرة 3.5 متر في 5 متر، أثاثها بسيط ومتواضع وقليل، ولا عند عائشة ذاك الشغل الكثير اللي تحتاج أن الرسول يفزع معها ويشتغل معها من كثرة هذا الشغل. إيش الشغل؟ غرفة صغيرة وأثاث قليل، وأما الطباخ الطبيخ فقد يأتي الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وهي ما طبخت في هذا البيت شيء، فوش الأعباء الذي في هذا البيت حتى يخدم يعينها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيأتيك الجواب إن هذه المعونة من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو لأن الأشغال كثيرة بيخفف عنها، لكن حتى الأشغال القليلة يشترك معها فيها من باب إشعارها بالاهتمام. المشاركة في هذا العمل على قلته يعطي الزوجة شعور بالاندماج الكامل مع زوجها، وإن هذا البيت بيتهم جميعا ومسؤوليتهم جميعا وأنسهم جميعا، وهذا الفعل النبوي هو التفسير العملي لقوله جل وعز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إليها، لم يقل لتسكنوا معها، إليها، يعني كأن الزوج سكن إلى زوجته في حال من الاندماج الكامل، بحيث إن العمل اليسير في البيت يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيده. أنا وإياكم خلوا نفكر، وش شعور عائشة أو أي زوجة عندما ترى زوجها يساعدها، لا لأن الشغل كثير، لكن لأنه يتلذذ بمشاركتها. إذن المشهد الثاني في الحياة النبوية الزوجية أن الحياة الزوجية النبوية كانت بعد أن كانت حب كانت إيش؟ اهتمام، اهتمام، مشاركة كاملة. ثالثا، الحياة الزوجية النبوية كانت أنسا، كانت أنس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى البيت الزوجية فيعيش في بيت الزوجية على أنه بالدرجة الأولى زوج، ما يدخل البيت على أنه قائد أو زعيم أو إمام، وإنما يدخل بيت الزوجية على أنه زوج، يعيش في بيت الزوجية زوجا بالدرجة الأولى. ولذلك يحمل معه إلى البيت أنسا، كما قالت عائشة: إلا أنه كان ضحوكا بساما. فإذا دخل إلى البيت أشرقت البسمات وتناثرت الضحكات وأصبح البيت يضج بالسرور والأنس. وأنا أتعجب يا أحبابي إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل بيته يقذف هموم خارج البيت ليعيش في هذا البيت البسمة والضحكة والأنس، وأتعجب منا نحن نجرجر معنا همومنا ومشاغلنا ونكد الدنيا ثم ندخل معنا جوا البيت، فيدخل الرجل متجهم فلا يرى، لا يرى منه إلا الجهامة ولا يسمع منه إلا الأمر أو الزجر. أي أنس في الحياة إذا كانت بهذه المثابة؟ أما نبيك صلى الله عليه وسلم فانظر كيف كان يعيش الحياة الزوجية. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأسفار النبي هي إما غزو أو حج أو عمرة، يعني أسفار مهمات، أسفار مهمات، ومع ذلك يجد في هذه المهمات مساحة للأنس، فهو في السفر يطلب من عائشة السباق. وكانت عائشة إذ ذاك رشيقة الجسم، يعني خفيفة اللحم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بدن، فطلب منها السباق، فهي برشاقتها وفتوة سنها وهو صلى الله عليه وسلم قد بدن واكتهل، فلما بدأ السباق بعد أن تقدم الجيش وأصبحوا في البر لحالهم، مضت رضي الله عنها تعدو فسبقت، وجعل يعدو خلفها فإذا هي في المقدمة، وسجلت انتصار وفازت في السباق ووصلت نهاية المضمار، ثم لحق بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أنك تخيل المشهد، تخيل الضحك، تخيل السرور، تخيل الحبور، تخيل عائشة وش تعلق على الموقف، تخيل عائشة وش تعلق عليه وقد سبقته، والنبي صلى الله عليه وسلم يأنس بأنسها ويفرح بفرحها ولو انها سجلت 1-0، ثم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى بعد ان مرت السنوات وتغيرت الاحوال، واذا عائشه التي كانت رشيقه قد بدنت، واذا النبي قد ولي اعمال فخف جسمه، واذا به يدعوها للسباق مره ثانيه، فاعتذرت بسبب عدم اللياقه الجسميه، قالت: كيف يا رسول الله، انا الان ما عندي لياقه حسب تعبيرنا الحالي. فقال: لابد. فألزمها وبدأ السباق، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم وهو قرابة 60 يعدو أمامها، وإذا هي تجهد تلحق فلا تستطيع، وإذا به يلتفت إليها ويقول: عائش، هذه بتلك، هذه بتلك، هذه بتلك. تعادل. أنا وياكم خلوا نفكر في سفر وجيش ويقولهم تقدموا، يعني خلوا لنا البر لحالنا، ثم يفرق قلبه همه ليعيش أنسا في هذا العناء وفي هذا النصب، نصب السفر وعذاب السفر، ليطبق مراسيم الأنس. إذا كان هذا في السفر، كيف في البيت؟ كيف في البيت؟ في البيت غاية الأنس، لمحات الأنس تجدها مشرقة منثورة في البيت. تجد النبي صلى الله عليه وسلم في البيت قد تبسط غاية التبسط، هو الذي ألقيت عليه المهابة يتطامن مع زوجاته بحيث تتعجب من جرأتهن معه ومن تمهيده السبيل لهن ليعيشن أنسهن. ودعوني وإياكم نعيش هذا المشهد العجيب. كانت العلاقات بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتة، بين بعضهن منافسة وبين بعضهن علاقات ودية. فكانت العلاقة بين سودة وعائشة علاقات ودية، لأن سودة تبرعت بيومها لعائشة، فأصبحت سودة قريبة لعائشة. فكانت عائشة وسودة يجتمعان في بيت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم جلست سودة وعائشة في بيت النبوة، تخيل التبسط، النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأمامه سودة وعائشة، وقد وضع رجليه، يعني قسم جسده بينهما، وضع رجل في حجر سودة ووضع رجل في حجر عائشة. وكانت عائشة قد استعدت لهذا اللقاء، صنعت حريرة. الحريرة هو الشيء شوربة غليظة، أخواننا في المغرب إلى الآن يسمونها حريرة. فهي تكلفت، يعني اجتهدت وصنعت حريرة ووضعتها في هذا المجلس النبوي، ثم قالت: تفضلوا، تفضلوا يا سودة. قالت سودة: ما أبي. طيب ما تكلفت وصنعتها؟ قالت: ما في أكل بالقوة، ما بأكل. قالت: كولي ولا والله لا أخذ وأنثر على وجهك. قالت: ماني بأكل. وأبت سودة باعتبار أنها أكبر منها، وظنت ان كلامها بيمشي على عائشه، فما درت الا عائشه اخذت كف من هذا، من هذه الحريره، وعلى وين؟ على وجه سودة. وتخيل شكل الحريره وهي نازله على وجهها وعلى ثيابها، هالمنظر وش يثير؟ وش يثير؟ ها ها، لا، في بيت النبي الغضب اخر من يحضر، يثير الضحك. يعني هو ليست خصومة، هي يعني حسب تعبيرنا يعني ميانة. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يرفع رجله من حجر سودة، وما دام رفع رجله من حجر سودة هذه رسالة، رسالة مشفرة، سودة فكت الشفرة وعرفت وش معناها، مش معناها أيوة. فأخذت سودة كف ثاني وعلى عائشة، وتصور الضحك في المجلس وشكل الشوربة وهي متناثرة عليهم والأنس في هذا المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد المجلس إلا أنسا وتباسطا وابتساما وضحكا. أما وصفته عائشة فقالت: إلا أنه كان ضحوكا بساما، وبينما المشهد مندمجين في المشهد إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت عمر رضي الله عنه ينادي في المسجد ويقول: يا عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال: إني أسمع صوت عمر ولا أراه إلا سيأتي. عمر طبعا يحدث الجلبة في المسجد علشان يشعر أنه قرب حتى يستأذن بعد شوي يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استعد في بيته، لأن بيت النبي غرفة واحدة ما فيها مجال. النبي يقول خلوه يتفضل في المجلس وبعدين أجي لما. فقال: ولا أراه إلا سيأتي فقوما فأصلحا من شأنكم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش الأنس ويستورده لزوجاته ليعنس بأنسهن. وكلنا نعرف قصة الحبشة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد يعيش يوم العيد في بيت النبوة مع زوجته، وأكثرنا يوم العيد يروح يمر على كل الناس وآخر من يمر عليه زوجته. الرسول يوم العيد أول شيء زوجته، وإذا به يسمع الجلبة في المسجد. فلما نظر وإذا الحبشة قد نزلوا بحرابهم ودرقهم وبدأوا يهزجون بأهازيج الحبشة وبلغة الحبشة وبلعب الحبشة الذي لا يعرفه الصحابة، فيرجع ينقلب على زوجه يقول: عائش، وفي بعض الروايات: يا حميراء، تشتهين تنظرين؟ قالت: في أبي أنت وأمي وأشتهي الأنظر. فخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف بها على الباب وألقى رداء بدل ما هو على منكبيه ألقاه عليها حتى تستتر به، وجاءت هي من خلفه ذقنها على منكبه وخدها على خده ورداءه من فوقها يسترها حتى تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون. وجعل يقول للحبشة: العبوا بني أرفدة، يحمسهم زيادة، وهم أصلا بادين بحماس. فكيف طلع النبي ينظر إليهم؟ تحمسوا زيادة. كيف النبي يقول العبوا بني أرفدة؟ فتحمسوا وأصبحت اللغة العربية مكسرة، ما عاد تلحق معهم، فراحوا بالحبشية يهتجون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلوا بلغتهم ما عاد يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا يقولون؟ فجاءت الترجمة الفورية، يمكن كان بلال فيه ولا أيمن بن أم أيمن ولا أم أيمن، فجاءت الترجمة الفورية قالوا: يا رسول الله، يقولون محمد عبد صالح. هذه أهازيجهم. وعائشة تنظر حتى إذا ظن النبي إنها قد استوفت حظها من الأنس، قال: عائشة، حسبك، شبعتي؟ قالت: في أبي أنت ويا رسول الله، لا تعجل علي. وتقول أن عائشة بعدين تقول: ما ظنكم بالجارية حديثة السن تحب الله، اللي يكفيها غير اللي يكفي النبي صلى الله عليه وسلم. فينتظر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: عائشة، حسبك، أما شبعتي؟ قالت: لا، أصبر شوي. حتى إذا استوفت حاجتها من الله بقى عندها حاجة ثانية. الله شبعت منه بس عندها حاجة ثانية، تريد أن تعلم بقية زوجات النبي أن النبي قد وقف لها وهي تنظر حتى يعلمن مكانتها عنده. كل ما قال لها شبعت قالت: اصبري شوي، حتى كانت هي التي تنصرف. ويلحق نبيك صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ثم تحدث عائشة الحديث وكأنها تعيش نفس اللحظة، تروي هذا الحديث رضي الله عنها بغاية الإيناس وبغاية الحبور والنشوة وهي تتحدث. في يوم روت الحديث قفلت بهذا المقطع قالت: فما انصرف حتى كنت أنا التي انصرفت. يوم قرأت هذه العبارة شعرت أن عائشة وهي تروي الحديث كنها لا زالت تعيش متعة هذه اللحظة. ولذلك عرفت عائشة هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى صواحبها عرفنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي يأنس بأنسهن ولا يحجب ولا ينقمعن عن أنسهن لأن النبي أتى. ولذلك في بعض أيام العيد أتت عائشة بصويحباتها ليعيشن أنس العيد، أتن معهن الطبول الدفوف، وضربت الدفوف في الحجرة النبوية. تعرفون الحجرة النبوية لاصقة بالمسجد، إذا كان النبي قبل شوي سمع حديث عمر وهو في المسجد يقول أين عبد الله بن عمر، وكان التابعين عندما يجتمعون إلى حجرة عائشة يسمعون تسبيحها وهي في الحجرة، الحجرة لاصقة بالمسجد، فما بالك بظرف الدفوف والغناء، ينسمع في المسجد إلا ما ينسمع، إعلان للأنس. ودخل النبي حجرته واستمرت الفرقة في ضرب الدفوف في الغناء. وأتأملت روايات الحديث وجمعتها فيما قال اللي كتبته، لم أجد في رواية ما يشير إلى أن الضرب قد توقف أو الغناء قد توقف. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته فتوجه إلى فراشه وخمر وجهه وتحول إلى الجدار. وتساءلت لماذا فعل ذلك، وعرفت من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما فعل ذلك حتى لا ينقمعن الجواري لو نظر إليهن، لأن لو استلقى وهن ينظرن إليه انقمعنا واحتشمن، فغطى وجهه وحوله للجدار كأنه غير موجود حتى يستمرن في غنائهن وأنسهن، لأنه لم يكن في بيت النبي غير هذه الحجرة، يعني ما كان في حجرة ثانية ممكن يذهب إليها، فما في إلا حجرة ثانية واحدة وفراش واحد. فاستلقى عليه وحول وجهه الجدار وخمر وجهه حتى تستمر الجواري بضرب الطفول والغناء الدفوف والغناء ويستمر الأنس. وكان هذا الأنس يليق بالجواري حديثات السن، لم يكن يناسب أن يأنس به النبي وهو في سن الكهولة، لكن النبي كان يأنس بأنس زوجه ويفرح بفرحها، فكانت البهجة النفسية أن يرى زوجه في حال أنس. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في حجرته سمع لغط في الشارع ضوضاء فأطل، فنظر من كوة في حجرته فإذا أمه قينة ترزف في الشارع، تزفل ترقص، ونحن نعرف عورة الأمة ليست كعورة الحرة، في تتفضل في لبسها، والصبية متجمعين حولها ينظرون إلى رقصها. فنادى عائشة وقال عائشة تشتهين تنظرين، وناداها لتنظر إلى هذا المشهد. إن هذه المشاهد أيها الأحباب تبين لنا كيف كان الأنس معاشا في بيت النبوة. ما الجوانب الحقيقة ذكرها قد يطول وقد نمر على بعضها في التعليق، لكني أختم بجانب أشعر أنه من الأهمية بمكان، وهو أننا عندما رسمنا هذه الصورة الجميلة من خلال هذه المشاهد، أختم بأن أقول والحياة الزوجية النبوية أيضا واقعية، ليست حياة خيالية حالمة، لا واقعية، فيها الحب وفيها الأنس وفيها الاهتمام وفيها واقعيات الحياة. وقصدي بواقعيات الحياة فيها ما يعتري الحياة الزوجية. والأصحاب الفنون الأسرية وفنون التعامل الأسري واللي يعطون دورات فيها، أخونا الشيخ عبدالله الجميلي هم متخصصين في ذلك، هم علمونا يقولون المشكلات الزوجية هي مثل البهارات في الحياة الزوجية، تعطي الحياة مذاق وتعطيها نكهة، وتعلن هذه المشاكل العارضة أن في الحياة حيوية فيها تفاعل، ومن خلال هذا التفاعل يحصل هذا الاحتكاك أحيانا. ولذلك كانت نتعامل بواقعية، لأنه يدخل إلى الحياة الزوجية زوجا، لا يدخل إلى الحياة الزوجية قائدا ولا إماما ولا زعيما، وإنما يدخل زوجا. ولذلك يقول لعائشة رضي الله عنها: إنني لأعرف غضبك إذا غضبت ورضاك إذا رضيت. قالت: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا غضبت قلت ورب إبراهيم، وإذا رضيت قلت ورب محمد. قالت: يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك. أنا وإياكم نتساءل، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكمالات كلها، إيش الذي يغضب عائشة إذن؟ المفروض أن عائشة تكون قد عاشت حياة كلها سرور وكلها رضا، وش يغضبها؟ ما هو هذا سؤال وارد؟ هنا نتوقع أن النبي سيخطئ خطأ تغضب منه عائشة، وهذا سؤال وارد؟ الجواب أن هذا الغضب ليس لأن النبي أخطأ، لكن هذا غضب المحب الذي يريد أن يستأثر بحبيبه، هذا الذي يغضبه. لا يغضبها أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه قصر في حقها، بل أخطأ عليها، لكن غضب المحب الذي يريد أن يستأثر بحبيبه. ولذلك يحدث بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الأشياء التي تدل على أن في حياتهم حيوية. من ذلك أنها تراجعت القول مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في الحجرة النبوية اللي هي فاتحة على المسجد، واللي في المسجد يسمع الضوضاء لو حصلت، وكان ذلك بمرور أبي بكر. وإذا به يستأذن فيدخل ويقبل على عائشة رضي الله عنها، اللي هي لو بنكتب اسمها وش نكتب؟ عائشة بنت أبي بكر ولا لا؟ لكن ما دخل مغضبا فقال: يا ابنة أم رومان. طيب هي بنتك لكن ودها لأمها من الغضب. يا ابنة أم رومان ترفعين صوتك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أقبل عليها ليتناولها بيده، فأين لاذت وإلى أين هربت وبمن احتمت؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حال بينها وبينه، حال بينها وبينه وخلصها منه، وهي تتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تتراجع هي وإياه قبل شوي. أبو بكر مغرب يقول: يا ابنة أم رومان، ما قال يا بنتي، لأن هذه يا بنتي هذا خطاب الرضا، لكن أنا سيتجافى عنها خطاب الغضب. ويخرج أبو بكر مغضبا من عائشة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليها ويقول: خلصتك من الرجل. لاحظ ما قال أبوك، لأن الأب لفظ مشعر بالحنان، وكان أبو بكر في تلك الحال في حال غضب. خلصتك من الرجل، ثم تزدهر الحياة وما كانت إلا مزدهرة، ويمر أبو بكر بالحجرة وإذا به يسمع رنين الضحك، فيستأذن ويدخل ويقول: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، كما أشركتماني في حربكم. فقال النبي: قد أشركناك. هو أصلا كان داخل في الشركة من أول، فقد كان مع ابنته عائشة مسددا ومؤدبا ومعلما رضوان الله عليه. من واقعية النبي صلى الله عليه وسلم تفهم النزاعات البشرية في المرأة، فمن ذلك تفهمه للغيرة بين زوجاته. كانت صفية رضي الله عنها اللي جبنا سيرتها قبل شوي تحسن إعداد الطعام، لأنها من بيئة يهودية، والبيئة اليهودية بيئة حضارية، هم يعيشون في الحصون والمدن فيحسنون إعداد الطعام، فكانت تحسن صنع الطعام، فأرسلت صحفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصعة، القصعة إناء خشبي وهو في بيت عائشة، فلما قربت القصعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتت عائشة رضي الله عنها وعليها إزار أصفر قد رفعته إلى صدرها، وبيدها فهر، بيدها حجر، فأتت فضربت القصعة حتى انفلقت. تصوروا واحد عنده بعض أصحابه، وضع الطعام، فتأتي زوجته تكسر إناء الطعام بين أيديهم، استفزاز بتعبيرنا حنا، يثير الغضب. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فقد علق قائلا: غارت أمكم، غارت أمكم، وجعل يجمع الطعام بشعبتي الصفحة ويقربه إليهم فأكلوا منه، ثم دعا بصحفة عائشة فأرسلها إلى صفية وقال: إناء بإناء. طب تصوروا لو واحد منا عاش هذا الموقف، سيرى أن كبرياءه حطمت، وأن قد انتهكت سيادته وتعدي على قوامته، ولا تسأل بعد ذلك عن أنواع الكلمات وصور الانفعالات. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما زاد على أن قال: غارت أمكم. ثم روت عائشة الحديث قالت: فما أنكرت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الامتعاض لم أره في وجهه من تفهمه لغيرة المرأة، فما أنكرت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم هذه المشاهد وأنا أجاهد نفسي لأنها تتزاحم أمام عيني وفي مخيلتي مشاهد كثيرة عبقة منورة، لكني أختمها بهذا المشهد الذي يبين تفهم نفسية الزوجة. عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فدخل بيت النبوة، قالت عائشة: فخلع نعليه ثم اضطجع حتى ظن أني قد نمت، فقام فلبس نعليه رويدا رويدا، وأجاف الباب رويدا رويدا، وخرج رويدا رويدا وهي تبصره لما نامت. قالت وقد أخذها ما قرب وما بعد: وظنت الظنون، والعرب تقول: المحب بسوء الظن مولع، المحب بسوء الظن مولع. قالت: فأخذت درعي فلبسته ثم تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لا تظن إلا أن سيذهب إلى بيت إحدى نسائه، وإذا به صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في آخر حياته، يتوجه إلى البقيع. قالت: فوقف طويلا ثم رفع يديه فدعا ثلاثا ثم انقلب، فلما رأته رجعت. قالت: فأسرعت فهرولت فأحضرت حتى سبقته فدخلت قبله. فلما دخل صلى الله عليه وسلم وإذا هي في فراشها، لكن وش وضعها بعد ما قطعت المشوار الطويل هذا، ركض، قد ارتفع نفسها، فهي في الفراش كأنها نائمة وهي بتسوي نفسها نائمة. فقال صلى الله عليه وسلم: عائش، ما لك حش يا رابية؟ ليش نفسك ثائر؟ قالت: لا شيء يا رسول الله. قال: لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. فاضطرت أن تخبره خبرها كله، فقال فلهدها، قالت: فلهدني رسول الله، يعني ضربها بيده كما يفعل المحب مع من يحب، وقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ثم أخبرها أن جبرائيل أتاه وأمره أن يذهب إلى أهل البقيع فيستغفر لهم. لاحظوا كيف تفهم الغيرة، وما قال كيف تطلعين ما استأذنتي، كيف تسيئين بالظن تظنين أني لا أعدل، كيف تشكين في أني ذهبت إلى غيرك. يعني لو كان أحد منا لكان فتح محضر وتحقيق وسؤال وجواب وزعل وما تعاد يرى بعدين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما زاد على أن لهدى، يعني ضربها ضربة ممازحة وقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أيها الإخوة، أجاهد نفسي لأقف عند هذا الحد، وأذكر بما قلت له بما قلته قبل ذلك، أننا إنما ذكرنا هذه المعاني للتأسي والاقتداء. وأذكر بجانب آخر لاحظتموه الآن، لاحظنا أن حنا عرفنا الآن من حال النبي صلى الله عليه وسلم شيء، أنا أقول بارتياح أن ما أعرفه من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه أكثر مما أعرفه عن أبي وأمي اللي ربوني وعشت معهم. أعرف من دقائق حال النبي مع زوجاته أكثر مما أعرف من دقائق حال أبي وأمي. وهذا يبين لنا أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقلت إلينا بكثافة وضوح كامل، كأنما عشنا معه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتأتى في حياة بشر من البشر، وما ذاك إلا لأنه قدوة البشر صلى الله عليه وسلم. فهذا جانب من جوانب عظمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنك إذا تأملتها وتتبعتها وجدت كأنك تعيش معه وتعرف من دقائق أحواله ما لا تعرفه من حال أقرب الناس إليك. صلوات الله وسلامه وبركاته على هذا النبي الكريم العظيم. اللهم إنا آمنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأحببناه واتبعناه وما رأيناه، ربنا فلا تحرمنا رؤيته يوم القيامة، ارزقنا شفاعته، وأوردنا حوضه، واحشرنا في زمرته. اللهم ارزقنا مرافقته في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد وآله وسلم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول هذا السائل: تعرضتم لقصة حدثت في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرتم أنه كان يغنى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يقصد بالغناء هذا الغناء المعروف الآن، أو ماذا يقصد بقولكم الغناء الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا التعبير بالغناء ليس من عندي، بل من عند عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء الأنصار. وكلمات هذا الغناء كانت أبيات من الشعر تقاولتها الأنصار في حرب بعاث. والغناء الذي كان يغنى هو الغناء الذي كان يناسب وضعهم وحديثهم، هو غناء بأصوات الجواري مع ضرب الدفوف. ولا أشعر أننا بحاجة إلى أن نضيق هذا المعنى. فالروايات صورت لنا ما جرى، وهو أن جاريتين معهما الدفوف تضربان بدفوفهما وتغنيان بغناء بعاث. هذا القدر من مساحة المباح، وهو مباح في كل مناسبة سرور. فإن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة والجاريتان تغنيان، فقال: أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكشف النبي وجهه اللي كان مغطي وجهه ووضعه للجدار، كشف وجهه ونظر إلى أبي بكر وقال: دعهما دعهما يا أبا بكر، فإنه يوم عيد. فما يصح لأحد بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما أن يورد إيرادات على هذا المعنى. وهذا ليس خاصا بيوم العيد، بل في كل مناسبة فرح. ولذلك أذن به في العيد، وأذن به في الزواج، وأذن به في قدوم الغائب، وليس مقتصرا على هذه الثلاث فقط. فهذه الثلاث الجامع بينها أنها مناسبة فرح. فلو اجتمعت النساء في مناسبة عقيقة مثلا، أو نجاح بنت من البنات وجمعت صويحباتها وفعلنا ذلك، فإن هذا من المباح. لكن الأخ أشار قال: هل هو من نوع له الغناء الموجود الآن؟ أقول: ذاك الغناء كان لهوا، أما ما نسمع عنه الآن فهو لغو وفحش، ولا يصح أن ننزل الممارسات التي تمارس الآن ونربطها بالحكم. هذه مناسبات، هذه أشياء محرمة، سواء كانت مع غناء أو بدون غناء. ما يجري الآن باسم الغناء ويعرض في الفضائيات هو نوع من الفحش واللغو، ولا يجعلنا ننقل المعنى إلى مثل ذاك اللهو البريء الجميل الذي كان في عصر النبوة. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ. قصة عائشة رضي الله عنها مع سودة رضي الله عنها في قضية الحريرة، بعض الأحيان كنا نذكرها الشيخ في الدورات الخاصة بالشباب المقبلين على الزواج، وكانوا يعترضون بقولهم هل يجوز أن يفعل بمثلها بالنعمة مثل هذا الفعل الذي فعلته أم المؤمنين، فما هو توجيهكم حيال هذا؟ يعني أنا لا أعتقد أن واحد يعني يسمع مثل هذا أنه جرى بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي يسأل يقول هل يجوز. هذا شيء جرى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما وجه تبريره فيا أخواني، متعة تذوق اللقمة ليست أعظم من متعة هذا المشهد. يعني متعة هذا المشهد أنه كف من سويق، يعني من أكف من حريرة نثرته عليها، هذا ليس فيه إهدار لمالية المال، فلو نظرت إلى قيمة شيء يسير، وليس فيه امتهان، وما حصل من الأنس والبهجة النفسية أعظم من أكل هذه اللقمة. والنفوس بحاجة إلى هذا، بحاجة إلى الإمتاع، بحاجة إلى الإيناس، بحاجة إلى أن تعيش عفويتها. الإنسان لا يمكن أن يعيش في بيته منمط، يعيش في بيته بطقوس وبروتوكولات إذا ما عاش عفويته وعاش بساطته وعاش استطلاق نفسه في بيته، أين يعيشها؟ البيت ما هو منصة محاضرات، ولا هو قاعة جامعة، ولا دائرة عمل. البيت أنس، سكن، ولذلك تنطلق فيه النفوس بعفوية. فهذا التصرف جاء من عائشة بعفوية، وجاء من عائشة بعفوية، وعاشها النبي بعفوية، وهذا غاية الأنس، أن تجد النفوس في البيت بهجتها وأنسها. وما دام انتهت المحاضرة، يمكن انتهى التسجيل، خلوني أسولف أنا وياكم. المرأة إذا عاشت الأنس في بيت الزوجية أصبح بيت الزوجية جنتها، وأصبح الزوج سمعها وبصرها. وإذا أهلها اللي عاشت معهم طفولتها وفتوتها وتربت في بيتهم، إذا بهم سبحان الله تنساهم تقريبا، وتصبح إذا راحت عندهم تعيش رسمية، لأن خلاص أصبحت عفويتها في بيت الزوجية. لكن عندما يذيقها زوجها هذا الأنس، ويصبح الزوج قد ملك عليها شعاب قلبها. وكلنا نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غزوة أحد، فاستقبلته امرأة من الأنصار وقالت تسأل ما فعل أبي؟ قالوا قتل. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه. قال ما فعل أخي؟ قالوا قتل. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت ما فعل زوجي؟ قالوا قتل. فصيحت وولولت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل من المرأة لبمكان عندما يسد هذه الشعبة في قلبها، يملأ عليها جوانب حياتها. وعندنا طرفة نحكيها عندنا في نجد، نقول إن رجل سافر من زوجته في الصباح، فأتت إليها جيرانها جاراتها الضحى، والآن سافر الصباح وجاها الضحى يعني بعد ساعة ونص، فلما جلسنا إليها قالت بتحسر بعد بكرة يصير لبونا 3 أيام مسافر، هو ما له إلا ساعة ونص، فتقول بعد بكرة بيصير لبونا 3 أيام مسافر. لأنه ملأ عليها نفسها، أصبحت تشعر بفقده. لكن عندما تفقد المرأة من الرجل الاهتمام والإيناس والحب ومظاهر البهجة، ماذا تفقد إذا غاب؟ لذلك بعض الرجال يقول: أنا هجرت زوجتي ولا فاد فيها. قلت: أسألك ماذا فقدت عندما هجرتها؟ يوم هجرتها ماذا فقدت؟ هل فقدت ودك وأنسك ومقالبك الخفيفة وعباراتك وتعليقاتك؟ هل فقدت الأشياء هذه كلها؟ أما إذا كانت إذا هجرتها لم تفقد منك إلا أذاك، ما تظن أنك بهذا تؤدبها؟ وبما أني أتكلم مع رجال أكثف هذا المعنى، لكن هو أيضا ينقلب على المرأة. المرأة أيضا لابد أن تعيش هذه الأمور، لكن نحن نتكلم مع بعضنا بعض. الرجل إذا أراد أن يكون هو عالم المرأة فليملأ عالمها. وحسب تعبير ستيفن كوفي في كتابه العادات السبع للأسر الأكثر فاعلية، يقول: أنت إذا أردت أن تسحب من رصيدك فكر هل أنت أودعت ولا لا. عندما تريد أن تسحب اسأل نفسك هل فيه إيداع ولا لا. فإذا أنت أردت أن تسحب من زوجتك حب فكر هل أنت أودعت، هل أودعت في الحساب ولا ما أودعت. إذا كنت ما أودعت حب، ما أودعت أنس، ما أودعت بهجة، ما أودعت اهتمام، فإذا منك دخلت البطاقة بيطلع قدامك الرصيد صفر، ما فيه إيداع، ما سبق ودعت شيء. يقول السائل: كيف أعدل بين زواجي أو زوجاتي لعله يقصد، حيث أن واحدة شريرة في المعاملة معي ولا تهتم بي، والثانية تعامله معاملة حسنة جدا، فما في بماذا توجهونني؟ أنا أوجهك إلى أخينا عبد الله الجميلي، فهو يقيم دورات في فنون التعامل الزوجي، فلعله إن شاء الله يعطيك وصفة أو خلطة سرية إن شاء الله إذا طبقتها تجد أن هذه المشاكل قد انحسرت. لكن لابد أن نعلم أن قدرا من المنافسة بين الزوجات لابد أن يكون موجودا، وإذا لم يوجد ففكر في نفسك واعرف عندك خلل. إذا جيت تعرض على زوجك تقول لها بتزوج وش رايك، وقالت بكيفك بهواك اللي تشوف، الحمد لله الله محل لك أربع، فعرف عندك مشكلة أبد. ولو فيك خير ما أجزلت بك. وإذا وجد عندك زوجتين ولقيتها يعني لا ليس بينهن أثرة، فاعلم أن أدائك أيضا ليس فيه فاعلية، ولذلك قل بينهن التنافس. لكن لو كان في عطاء لوجد التنافس. فوجود التنافس الزوجي هذا أول شيء يدل على شيء إيجابي عند الرجل، وأن الرجل معطي ولذلك حصلت المنافسة. أما الإنسان المفلس ما عنده تنافس عليه، الإنسان اللي ما عندش ما في منافسة عليه. لكن هذا يعني عنده عطاء، طبعا قصدي بعطاء بمعناه العام يعني ليس بمعناه الخاص، وتجاوب مع فطرة عند المرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفهم هذا المعنى غاية التفهم. دخلت زينب بنت جحش، زينب رضي الله عنها هي التي تسامي عائشة، ولذلك كان زوجات النبي حزبين، عائشة ومعها مجموعة حزب، وزينب ومعها مجموعة حزب، زينب معها أم سلمة، وعائشة معها حفصة وسودة. فدخلت زينب على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، فقالت: يا رسول الله، إن زوجاتك ينشدنك العدل، لاحظوا الكلمة هذه، ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، كأني بابنة أبي قحافة قد لوت لك ذريعتها، يعني وسدت كيدها. ثم انطلقت بهجوم أرض على عائشة، فما غير النبي صلى الله عليه وسلم من جلسته ولا من حاله، وترك القص مستمر، مع أنها قالت كلمة عظيمة، قالت: إن زوجك ينشدك العدل، يعني أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنشدك العدل؟ وهل العدل إلا عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنتم تذكرون الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين: اعدل يا محمد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب حتى أصبح وجهه كالصرف، صرف اللي هو اللون الأحمر القاني مثل هذا، وقال: ويعك من ويحك من يعدل إذا لم أعدل؟ لأن كلام الرجل كان فيه يعني غير سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه رسالة سيئة مسربة. لكن الآن نفس المعنى تقوله زينب رضي الله عنها: إن أزواجك يسألنك العدل. ومع ذلك لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنكر عليها، ولا لم يقل لها: من يعدل إذا لم أعدل؟ من علم العدل إلا أنا؟ ومن بعث العدل إلا أنا؟ لم يقل ذلك، لأن هذا الكلام في هذا المقام كلام باعثه الغيرة التي يتفهمها النبي صلى الله عليه وسلم، وآية التفاهم. وسبب هذه الغيرة حب الاستئثار بالمحبوب، حب الاستئثار بالمحبوب صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يقل لزينب: ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل له، تركها حتى قالت كل ما عندها، ثم نظر إلى عائشة. قالت عائشة: فلما نظر إلي فكش الشفرة، فعرفت أنه يأذن لها أن تنتصر. قالت: فانطلقت على زينب حتى يبس ريقها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ابنة أبي بكر. هذا يعني من تفهم ما يحدث بين الزوجات، ومما ينبغي أن يتفهمه المعددون. أحسن الله إليكم. كثير من الإخوة حقيقة يسألون عن الدورات التي تعقد في مثل هذا الموضوع، وليسمح لي مدير الجمعية في أن أخبر الإخوة أن هناك دورات للمقبلين على الزواج، وهي دورية في الجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة، والحضور إليها مجاني، بل وتفرح الجمعية بحضور من يريد من المقبلين على الزواج، فقط يرتبون مع الجمعية الحضور، والمواضيع يعني كثيرة في هذا الباب. الإخوة يا شيخ يعلنون عن محبتهم لكم ودعائهم لكم، ويطلبون منكم تكرار هذه الزيارات وأن لا تقطعون، ويسأل أحدهم: هل هناك كتاب في السيرة لكم يرجعون إليه؟ أولاً بالدورات الحقيقة أؤكد على أهميتها، خصوصاً للمقبل على الزواج. يمكن الإنسان اللي قطع مرحلة في الزواج قد أصبح بينه وبين زوجته يعني معرفة، وتجاوز كثير من العقبات، لكن المقبل على الزواج هو بحاجة ماسة. والدورات ما هي؟ الدورات ما فيها أسرار ولا فيها طلاسم، الدورات مجموعة خبرات، خبرات زوجية تبصر المقبل على الزواج كيف يتعامل مع زوجته، كيف يحل المشكلة إذا وقعت، كيف يدفعها قبل أن تقع، كيف يحول المشكلة إلى سبب للسعادة. واللي منكم جرب الحياة الزوجية يعرف الألذ وأمتع أوقات اللقاء هي اللي تكون بعد إيش؟ ها؟ خلاص ما أنتم دارين. فهذه الدورات تجعلك تستمتع بالمشكلة بحجمها الطبيعي، لكن ما تسمح لها أنها تتفاقم. تعطيك الدورات مجموعة من الخبرات، يعني من أهم الخبرات مثلاً ألا تسمح بالمشكلة بالتبدد إلى أنها تخرج من بين الزوجين، تبقى بين المرأة والرجل، دامها بين المرأة والرجل ستحل، جعل الله بينهما ما يحل المشكلة، لكن المشكلة إذا خرجت إلى غيرهم. ولذلك من عجيب التربية النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأيام ذهب إلى فاطمة، إلى بيت ابنته فاطمة في القائلة، قائلة النهار في المدينة تكون درجة الحرارة وصلت حول 50، ما تلقى أحد يمشي في الشارع، ف يكون الرجال مع زوجاتهم في بيوتهم، خلاص كانين ما تلقى أحد في الشارع. وهذه البيئة الصحراوية المدينة ونجد، أنا أدركت هذا في نجد، أذكر إذا ذهبنا نصلي الظهر نوقظ الناس النيام في المسجد، لأن طول الظهر الناس ما حد يخرج. فلما أتى إلى إلى إلى بيت ابنته لم يجد زوجها عنده. إذا ما جلس عند زوجته في هذا الوقت وين أين يكون؟ معناته في مشكلة. فقال لها: أين ابن عمك؟ ولاحظوا ما قال أين زوجك. أثار الرحم، أثار القرابة، لأنه عرف أن في صاير مشكلة. شف البراعة، البراعة في الجواب من البضعة النبوية فاطمة عليه السلام. ماذا قالت؟ كان بيني وبينه شيء فخرج. لاحظ، كان بيني وبينه شيء فخرج. ما قال هالرسول وش طيب ومن اللي بادي ومن الحق عليه، أبدا ما سأل. مشكلة بينهم خلها بينهم. كان بيني وبينه شيء، ولاحظ ما قالت والله هو اللي بادي، والله أني ما قصرت، بس هو اللي دايم يسوي كذا. لا لا لا، بيني وبينه شيء. طيب من اللي مخطي، من اللي بادي؟ إدغام بغنة، بيني وبينه شيء فخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان ما رح دولة، شوف وينه. طبعا يعني الخيارات محدودة، ما هو رايح يدور في المدينة كلها، بيروح يدور في المسجد. فدخل في المسجد فوجده قد نام في ظل جدار المسجد، وسقط رداءه عنه فعلق التراب بجنبه. فجاء قال في المسجد نايم، ما قال رح نادى ولا قال رسول يبيك. ذهب هو صلى الله عليه وسلم إليه، فأتاه مضطجع فجعل يمسح التراب عن جنبه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. وهذه من المداعبة له، يعني شوف التراب الآن لصق بجسمه، قم أبا التراب، قم أبا التراب. ثم أخذ بيده ورجع به، ولا قال علي مش صار بينكم، من اللي بعد الأول، وراك طلعت ورا ما نمت عندها، أبد، رجع به وانتهى الموضوع. هل براعة من فاطمة وهل براعة من النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن المشكلة إذا لم يسمح لها بالتمدد فإنها لا تعمر طويلا؟ هذه وحدة مما سيقولها لكم عبد الله الجميل وقام لكم دور. الجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة بمنطقة المدينة المنورة، معا نبني أسرة سعيدة. خدمات الجمعية: قسم رعاية الأسرة، التدريب، نقدم برامج أسرية متنوعة ودورات تأهيلية للمقبلين على الزواج. قسم الهاتف الاستشاري، استشارات هاتفية مجانية من قبل مختصين في الشؤون الأسرية والاجتماعية والنفسية، فقط اتصل ولا تتردد. قسم الإصلاح الأسري، نساعدك في حل مشكلاتك الأسرية فلا تجعلها سببا في تحطيم سعادتك الأسرية. قسم التعريف بين الراغبين في الزواج، نساعدكم في البحث عن شريك أو شريكة الحياة بكل خصوصية وأمان. قسم خدمات المستفيدين، تقديم الإعانات المالية والعينية للمقبلين على الزواج. الفرع النسوي، برامج نسائية تثقيفية وتأهيلية ودورات تدريبية في التجميل والرسم والديكور والحاسب الآلي وإعارة فساتين الزفاف مجانا. للاستفادة من خدمات الجمعية أو لدعم مناشط الجمعية، نأمل زيارتنا على طريق الدائر الثاني شرقا، أو الاتصال على هاتف الجمعية 04-842-6222، فاكس 04-842-6485، أو الموقع الإلكتروني www.osra.org.sa. إضافة رقم حساب الصدقة الإلكترونية 432-60-8010-611-50. لنجعل من إسعادنا للأسرة عبادة. شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الوهاب الطريري على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14687.